أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. سبب محاضرتنا في هذه الليلة هذا الأثر، وكنت قد قرأته بالأمس، وصراحة كان له وقع شديد على نفسي. يذكرون في كتب السير أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان متآخيا مع عمر رضي الله عنه، وكانت بينهما علاقة وثيقة جدا. فالشاهد قال العباس: فلما قتل عمر سألت الله حولا سنة كاملة بعدما هلك عمر أن يريني عمر رضي الله عنه، فرأيته بعد حول وهو يسلط العرق عن جبينه، قاعد بيمسح العرق كده عن جبينه وينفضه. فقلت: بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين، ما شأنك؟ قال: هذا أوان فرغت، يعني من الحساب، وإن كاد عرش عمر ليهد لولا أني لقيت الله رؤوفا رحيما. يا عمر يحاسب ويلقى في المحاسبة هذه الشدة. يبقى أخبرنا الموضوع يا جماعة، القصة مش فقط إن ربنا سبحانه وتعالى حيتوب على عبده يغفر له وخلاص، الحساب ده إنك ستقرر على كل صغيرة وكبيرة، كل شيء مر في حياتك مدون ومسطور في الكتاب، فما أشدها. قال الله جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كادح يعني تعمل بعمل دؤوب وعمل بنشاط وشغال وتعبان، تكدح. الشاهد: إنك كادح إلى ربك. فهل نكدح نحن إلى ربنا، ولا احنا اتجاهنا منحرف عن الطريق وعن الجادة؟ إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. قالوا بقى ملاقي أثر العمل اللي انت قاعد بتعمله ده، أو ملاقيه هو طلق الله. فعلى قلب واحد محب مشتاق الكلام ده ينزل على قلبه، يبقى مبسوط بيه وفرحان. حلقيه خلاص الغربة دي والوحشة دي هتنتهي بمجرد أن ألقى الله سبحانه وتعالى. فأنا هزود وحعمل كل ما بوسعي، حكدح، لأن الثمرة فملاقي. وعلى قلب واحد، وكلنا ذاك الرجل، مذنب عاصي مش على الجادة، مش على الطريق، مش على الصراط، يبقى معناه أن الكدح ده معناه الشقاء والتعب اللي هيبقى في الدنيا وكمان ساعة الحساب. فملاقي، هتلاقي عملك قدام عينيك بالصوت والصورة قدامك. صحيفة عملك دي مش كلمتين مكتوبين كده وخلاص، لا، ربنا قال: ووجدوا ما عملوا حاضرا، موجود متصور متشاف. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. الحساب اليسير ده قالوا إيه؟ إنه لما يجي يمسك صحيفة العمل يقرر بس اللي هو ده. والتقرير ده شفته شدته عامله ازاي؟ سيدنا عمر يمسح العرق عن جبينه، يا سنه هي دي. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. في الحديث، الحديث في الصحيحين، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. لو حصل كلام بينك وبين ربنا يبقى هتتعذب. شفت خطر ازاي وصعب ازاي؟ هيحصل ايه؟ انت ماسك صحيفه عملك، ها عملت الذنب الفلاني، كنت مبطل صلاه شويه، وكنت بتعمل كذا وكذا من المنكرات، بصيت البصه دي، سمعت الكلمه دي، قلت الكلام الفاضي ده، اغتبت واحد، عملت عملت عملت، ما بتفتحش بقك، بتقرر بس. لكن لو مجرد انه مر عليك ذنب قلت لا بس، او تستحي، يعني مثلا ذنب ما ينفعش يتقابل بيه ربنا. بص كنت بتعمل ايه وانت قاعد في السر في الخلوه وانت قاعد بينك وبين نفسك، بص كان جوه قلبك ايه. ففي حاجة من الحاجات دي مرة، ماشي اتنين، ماشي تلاتة، الف، الفين، خلاص صح، مجرد انه يجادل يبقى هيتعذب على ذلك. بيحكوا في كتب التراجم عن رجل كان من الصالحين يسمى عبد الله ابن البزار، رؤيا بعدما مات في النوم، فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: أوقفني بين يديه فغفر لي كل ذنب أقررت به. كل حاجة عملت عملت غفرها إلا ذنبا واحدا استحييت أن أقر به، فأوقفني في العرق حتى سقط لحم وجهي. من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن الله يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. يعني هيتحاسب اهو، طب ازاي بس اول ما هيتحاسب هيتعذب وربنا بيقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض. هو ده التقرير بالذنوب دي، لن يفلت منه احد الا من رحم ربك. ربنا قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا. تخيل معايا بقى الموقف، انت ماسك صحيفة العمل، الاول حصل ايه؟ انت في الحشر، الحشر وسط الخلائق كلها، وتنادى عليك باسمك واسم ابيك. شوف بعض الناس تقول لا ينادى باسم امه، لا لا باسم ابيه، فلان ابن فلان. تخيلوها كده لو ما احنا نبقى قاعدين مثلا في مكان ما ومعدين يقول لك قاعد انت، الناس اللي بيبقوا دخلوا جيش ولا واحد مثلا في مكان في طابور عام كده، وبعدين فلان قلبه يحصل له ايه؟ في ايه؟ قلبه يتنفض منه، يبتدي يرتعش، يرتجف، في حاجه ايه؟ يبتدي يخش في وسط الناس دي ويمر وسط الخلائق علشان يقف بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، يقف أمام الله تعالى. ففي اللحظة دي بقى ستتطاير الصحف، فالصحيفة تترمي، وهو بقى وعمله. فلو أمسكها بيمينه، اللهم لك الحمد، أدي أول المبشرات، اللهم يمن كتابنا، نسأل الله تعالى أن يمن كتابنا. فأما من أوتي كتابه بيمينه، يبتدي بقى يفتح ويقرر يوم بيوم، ساعة بساعة، دقيقة بدقيقة، ثانية بثانية، حتى قالوا أنه يسطر فيه خطرات القلوب لكن لا يحاسب عليها. يعني حتى اللي جواك أهو، يعني يتقال لك مثلا أهو أنت كنت بتصلي، أوريك أنت كان جواك إيه ساعة ما كنت بتصلي، عارف كنت بتهم بإيه، عارف كنت بتفكر في إيه. طبعا الحاجات دي بقى إيه، نسأل الله تعالى العافية. كلنا يخشى أن يلقى الله تعالى، أنت عارف كويس أنت ممكن تكون بتحدث نفسك بإيه وبتهم بإيه، وبيجي لك وساوس شكلها عامل إزاي، تقف قدام ربنا عامل إزاي دي. فيبتدي يمسكهم، يقرر بالذنوب، يمررها، كل ما يقلب صفحة تبيض، يقلب اللي بعدها تبيض، هكذا في السيئات. ثم تأتي الحسنات فيجدها مكتوبة ومضاعفة، والسيئات دي لو تاب إلى الله توبة نصوح بدلت حسنات، يبص يلاقي حسنات عمره ما عملها في حياته، كلمة صالحة قالها الواحد كانت سبب في هدايته خد عمله، بص لقى أعمال تانية خالص ما كانش متصورها. فهو بيقرر على الذنوب كده: إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني أنا كده هتعذب هتعذب. فلما يجدها مبيضة يفرح بقى ويبتدي ينده، ويتقال له: روح بشر أهلك، الناس كلها واقفة في الحشر، بشرهم بالنتيجة. عارف لما تبقى انت رايح يوم نتيجة الكلية ولا الثانوية ولا حاجة واخدها بقى ومسك الشهادة وراجع كده، هو ده بالظبط. ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. يلا يا عم، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إنما بقى المشهد على الطرف الآخر، يقول الله: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. قالوا بيحصل حاجتين المفسرين، إنه أول حاجة إن صاحبنا هو واقف عارف إنها لو جت في شماله كده عذاب، كده بقى من أهل الشمال، فيعمل إيه؟ يحطها وراء ظهره عشان يعني لما تيجي يمسكها هكذا، فتلتف الصحيفة وتمسك بيده اليسرى فيؤتى كتابه بشماله. وقالوا يحصل حاجة تانية، بعض الناس قال إنه وجهه يكون في قفاه، يحصل له قلب، فاليمين تبقى شمال والشمال تبقى يمين، ولكنها من وراء ظهره. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره هيعمل إيه ده بقى؟ فسوف يدعو ثبورا. يدعو ثبورا يعني يقعد يقول يا ويلي يا ويلي يا ويلي، ويصلى سعيرا، وفي قراءة ويصلى سعيرا، أي يدخل النار والعياذ بالله ويصلى بنارها. كان بيعمل إيه؟ إنه كان في أهله مسرورا، كان ماشي في الأرض ولا همه. الكلام ده ما كانش بيعمل فيه أي حاجة، يتقال له خد بالك دي جنة ونار ما فيهاش لعب، يقول عيش أيامي عيش شبابي، أنت هتقفلها في وشي ليه؟ هو إحنا مخلوقين في الدنيا علشان نعيش العذاب والضنك؟ سيبنا نتمتع بالحياة. والمؤمن ما بيعيش في ضنك في حياته ولا حاجة. والناس بتسيء فهم حديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. احنا قلناها قبل كده كذا مرة بس عشان تتفهم، انت بتفهم سجن المؤمن يعني قفلة قوي بقى، فضنك خالص، ما فيش اي حاجة في الواحد، عايش يعني الاكتئاب كله. والكافر بقى مبرطع يعني وفرحان، الامر مش كده. عارفين حصل انه ان الشافعي دخل على سوق، كان الشافعي بقى الامام، فعاملين له موكب، وكان في ولد نصراني بيصلح احذيه، فبص كده هيلمان الشافعي ده كله وراح قال له: أأنتم تخبرون عن نبيكم أنه قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ انظر ما أنا فيه وما أنت فيه، فين بقى اللي في سجن وفين اللي في جنة؟ فتبسم الشافعي وأطرق ثم قال: لو علمت ما ادخره الله لي في الآخرة لعلمت أني في سجن، ولو علمت ما ادخره الله لك في الآخرة لعلمت أنك في جنة. اتفهمت؟ يقولوا سجن المؤمن ليه؟ لأنه مسجون لأنه لا يلقى الله. وأمتع متع العبد الصالح المؤمن أن يلقى الله. هو ده المؤمن، يحس أنه في سجن، أنه كده الدنيا سجناه. عشان كده من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فيحب أنه يلقى الله عز وجل ويفك بقى السجن، فيشوف ربه، يشوف ربه ويتقرب إليه ويمتع بصره بالنظر إلى وجهه الكريم. والكافر بالنسبة للآخرة يبقى هو عايش في جنة فعلا، واخدين بالكم؟ فيقول: إنه كان في أهله مسرورا، كان فرحان بنفسه قوي، إنه ظن أن لن يحور، ما حطش في دماغه خالص إن فيه لحظة سينقلب فيها إلى الله تعالى وسيبعث بعد الموت ويكون الحساب. درسنا الليلة كشف حساب. تعالوا نعد لموقف الحساب عدته. قال الله: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال إبراهيم بن أدهم: كل إنسان في عنقه قلادة، مش شايفها، في سلسلة بتبقى في رقبته، يكتب فيها نسخة من عمله، فإذا مات طويت وإذا بعث نشرت. يعني كأن في حاجة كده في رقبتك موجودة، هي دي الحفظ، قاعدين بيكتبوا كل صغيرة وكبيرة، حسنات السيئات، وكأنها على شكل كده سلسلة في رقبتك. يوم القيامة خلاص يعرض هذا وينشر هذا الكتاب، يلقاه منشورا، اقرأ كتابك. قالوا: فيقرأ الإنسان كتابه أميا كان أو غير أمي، بيعرف يقرأ وما بيعرفش يقرأ. عمليا ما ممكن واحد يجي يقول أنا خلاص أنا متعلمش القراءة والكتابة علشان ما يبقاش فيها كده. أميا كان أو غير أمي اقرأ كتابك. بصوا بقى اللحظة دي الواحد لما يستشعرها كده بقلبه وربنا بيقول له احكم انت، انا مش احكم، احكم انت. اقول لك انا كنت امثل لك ايه في الحياة، كم في المية؟ اقول لك قلبك كان فيه ايه غيري؟ خلقت قلبك واستودعته محبتي ومعرفتي. القلب ده اتخلق علشان يؤدي الرسالة دي، حبيت غيري، حبيت حاجات انا ما بحبهاش، ونبهتك ووضحت لك ان الحاجات دي فيها مفسدة عظيمة ليك، فيها هلاكك، وانت مطنش ومش حاطط في دماغك. احكم انت. احسبها لك نسبة وتناسب، قد ايه كان ليا وقد ايه كان لغيري، قد ايه كان لنفسك، قد ايه كان في اتباع خطوات الشيطان، قد ايه قد ايه. احكم انت، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. عشان كده بعض السلف كان يقول لو خيرت أن يحاسبني ربي وأن يحاسبني أبي وأمي لاخترت أن يحاسبني ربي، لأن ربي أرحم بي من أبي وأمي. يعني أنت لو حكمت على نفسك بمنتهى الإنصاف في اللحظة دي، عشان كده بيقول إني ظننت أني ملاق حسابي، هتقول لا ما تنفعش، لا النار طبعا، ده ما فيش، ده العمل وتلاقي الواحد سرحان والعمل مش خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، ولما بيخلص يعني نسبته قد ايه من وسط بقى اهواء الانسان وحياته اللي مقضيها زي بالطول وبالعرض زي هو عايز. اعمل فيها دي كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تعالوا شوفوا الموقف كيف يكون عند المجرم الذي عاش في الارض بعيدا عن ربه. يقول الله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين. يبقى في اللحظة دي جسمه بيرتعش، الخوف ملاه، يا نهار ابيض ايه ده. فترى المجرمين مشفقين مما فيه، مسك الكتاب بشماله بدأ ايده تتهز ترتعش يفتح وكل شوية ايه ده. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الفضيل يعلق على الآية يقول يا ويلتنا، ضجوا إلى الله، صرخوا، قعدوا يقولوا يا ويلي يا عذابي، ضجوا إلى الله من الصغائر قبل الكبائر. يعني ما لوش لا يغادر كبيرة ولا صغيرة، الكبيرة هي المصيبة الكبيرة دي اللي هتغفر ازاي، فيبقى خايف عليها أكتر صح. فلما يقول لا يغادر كبيرة ولا حتى صغيرة، خافوا من أثر الصغيرة قبل الكبيرة من شدة إشفاقهم وخوفهم. فلذلك إياكم يا شباب ومحقرات الذنوب، فضلا عن كبارها. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وصححه الألباني قال إنما محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بفلات من الأرض، نزلوا في منطقة صحراوية وحضر صنيع القوم، فانطلق كل رجل منهم يحتطب، كل واحد خد بعضه، جه وقت الشغل كل واحد راح يحتطب يجيب الحطب اللي هيجعلوا منه النار علشان يسكنوا هيأكلوا منه أو يستدفئوا به أو نحو هذا. فجعل كل رجل منهم يجيء بالعود والآخر بالعودين حتى جمعوا سوادا، لغاية ما جابوا كوم حطب قد كده، وأججوا نارا فشووا خبزهم، وإن الذنب الصغير يجتمع على صاحبه فيهلكه إلا أن يغفر الله له. فاتقوا محقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. يعني ما تجيش تقول إيه، أجي أقول لك خد بالك من كل حاجة، وابتدي كده صحح مسارك، ظبط، ولو كل يوم تتوب لربنا من ذنب وتقلع عنه أي حاجة، ابتدي النهاردة تقدر عليه تقدر النهاردة توقف لسانك شوية عن الغيبة؟ اه ما تجيبش في سيرة الناس؟ ماشي. تقدر النهاردة على الأقل تخفف شوية من موضوع إطلاق البصر، ما يبقاش كده على طول؟ تقدر النهاردة تقفل موضوع ذنوب السر؟ حاجة حاجة نبتدي بيها، يبقى الذنب ناخد كده. لكن في حاجات انت ما تقدرش عليها دلوقتي، هتقول لي صعب. طب نبتدي حتى ولو بالذنوب الصغيرة دي، كل يوم نتوب لربنا من ذنب، مش هعمله تاني، مش هقول الكلام ده تاني، مش همشي في السكة دي تاني. ينفع؟ يبقى كده هو ده الطريق. قالوا لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظم من أذنبت في حقه. شوف ان انت غلطت في حق مين؟ غلطت في حق الكبير العظيم جل في علاه. ده في بقى معنى تاني، الحديث ده رخر جنني. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث، رواه الطبراني وصححه الألباني، لو أن رجلا يخر على وجهه، واخدين بالكم؟ يعني هيمشي كده زحف على وشه، يخر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما، كل ذلك في مرضاة الله لحقره يوم القيامة. يعني ساعة الحساب ده بيعمل إيه؟ يعني رايح لربنا زحف من أول ما تولد لغاية ما مات، وهو ماشي في الطريق يمسك عمله يقول والله يا رب أنت تستحق أكتر. هو ده ما يستحقش أكتر؟ طب يستحق بقى إن إحنا نعمل كده معاه؟ يستحق إن إحنا نخالف أمره؟ يستحق إن إحنا نعرض عنه؟ قل لي بالله عليك، إيه المطلوب منه؟ إيه الحاجة اللي مضايقاك قوي منه؟ إيه الحاجة اللي مش مرضياك عنه؟ إيه الحاجة اللي قطع بينك وبينه وهو يمد إيده ويبسط يده ليل نهار لتتوب؟ عايز منه إيه؟ الخير كله بيديه والشر ليس إليه. ما أصابك من حسنة فمنه، فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن تسويل نفسك، عشان جواك حاجات لازم تطهر، فبيعلمك وبيعرفك هو مين. لو تخيلنا الموقف ده يا شباب، عارفين هنتحاسب على ايه؟ قلنا هنتحاسب على كل صغيرة وعلى كل كبيرة. ستسأل عن مثاقيل الذر. قال الله فمن يعمل مثقال ذرة، يعني سيتحاسب عليها، وكان عاملها في الخير خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. سيدة عائشة كانت احيانا تأتي بشطر التمرة وتتصدق بها وتتأول هذه الآية وتقول قال الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، نص تمرة، فأقل حاجة يمكن هي دي هتكون سبب نجاتك وانت مش داري. فإياك أن تحتقر أي عمل ولو كان بسيط قوي وصغير قوي، يمكن يكون ده سبب نجاتك. وفي نفس الوقت إياك إنك تقول دي يعني مش جامدة قوي، أنا ما بعملش ذنوب تقيلة. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ذكر القرطبي أن في بعض الإسرائيليات روية أن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مر بقبر فوكزه برجله، راح ضربه كده إيه برجله، وقال يا صاحب هذا القبر قم بإذن الله. فقام إليه رجل وقال يا روح الله ما الذي أردت؟ عايز مني إيه؟ إني لقائم في الحساب منذ 70 سنة حتى أتتني الصيحة الساعة أن أجب روح الله. فقال عيسى يا هذا لقد كنت كثير الذنوب والخطايا، فما كان عملك؟ قال يا روح الله ما كنت إلا حطابا أحمل الحطب على رأسي آكل حلالا وأتصدق. رجل زي الفل، بيشتغل حطاب، يقطع في الشجر وفي نفس الوقت يأكل من عمل إيده وبيتصدق. فقال عيسى يا سبحان الله، حطابا يحمل الحطب على رأسه يأكل حلالا ويتصدق وهو قائم في الحساب منذ 70 سنة؟ ثم قال له يا روح الله كان من توبيخ ربي لي أن قال اكتراك عبدي. اكتراك يعني أجرك واحد، قال له أملي بالشغلانة دي، لتحمل له حزمة فأخذت منها عودا فتخللت به وألقيته في غير مكانه امتهانا منك بي، وأنت تعلم أني أنا الله المطلع عليك وأراك. فاهمين اللي حصل؟ ده كان إيه؟ كل الحكاية واحد قال له خد الحزمة دي، فراح واخد منها واحدة وراح مستخدمها وراح رميها، بسيطة يعني مش شغلانة دي. قال له بس انت في اللحظة دي كنت عارف ان انا شايفك ومطلع عليك وان ده مش من حقك. فكان حسابه 70 سنة. هي ظلمت ليه؟ لا لا اصبروا فسيأتيكم الفرج. بس يعني بس عشان فعلا الموضوع نحسبه صح، لا نقول يا خلينا مع حسن الظن وان شاء الله كل ذنوبنا هتتغفر وهتتبدل سيئات والفضل الله كلنا فل قوي، ولا ان من الناحيه الثانيه لا ده كده خلاص ده بيتكلم في حطبة يا عم صلي على النبي، ده انت بتتكلم في ايه؟ لا كده ولا كده. عايزين يبقى الامر الكلام ده يخليني يبعث عندي ان الحق وجدد التوبه بسرعه، ولو عندي مظلمه لحد استوفيها اعمل فيها ايه؟ طيب لو عملت غلطه في حق واحد اتصدق عنه، طب انا مش فاكر يمكن عملت حاجات ومش واخد بالي، تصدق بالنيه دي ان كان حد ليه حق عندي يا رب اهو، وادعي له يا رب اي حد يكون ليه حق عندي يا رب اغفر له وتوب عليه واعطيه من رحمتك وكذا وكذا وكذا. فاهمين؟ ستسأل عن كل صغيرة وكبيرة، ستسأل عن جوارحك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هيقول لك أول حاجة النعمة دي، نعمة السمع دي صرفتها فين؟ شغلتها في إيه؟ كنت بتقعد في مجالس الغيبة والنميمة وتقعد، كان هو ده شغلك الشاغل؟ كنت بتسمع إيه؟ كنت غاوي تقعد تسمع لناس بعيدين تماما عني وكانوا بيرموا بالشبهات في قلبك وانت كنت بتديهم قلبك يحطوا فيه الشبهات دي فيقطعوا بينك وبيني؟ كنت لما تسمع كلمة الخير بتنفض لها وتبتدي تقول يا عم بلاش وجع دماغ؟ إن السمع والبصر، وعينك بقى من هنا للصبح ده كان بيروح فين؟ والعين دي رائد القلب زي ما بيقولوا، يعني على طول تطبع في القلب الصور دي اللي بتتشاف. عشان كده بيجي موضوع تحريم النظر الحرام. خلونا نقول احد يقول لك انا مثلا اقعد اتفرج مش عارف ايه على النت ولا اتفرج على ايه، وبعد كده يا سيدي انا متجوز مع مراتي، طيب مالك؟ او يقول لك انا ما بيحصليش حاجه، مش انت خايف عشان الشهوه؟ انا مش كده، هيبقى حلال بقى. والنظره سهم مسموم، احنا لسه بنقول قلبك ده مش بتاعك، بتاعه هو سبحانه وتعالى، فالصور دي ما بيحبهاش هو، فبتقطع بينك وبينه. انت بقى مره في اتنين في ثلاثه ادمنتها، بقيت بتحبها وتحب ان انت تمتع عينيك بالطريقه دي وشايف ان هو ده المتعه، وهو ما بيحبش ده، فبتيجي في لحظه تقول يا رب انا بحبك وكل حاجه بس يعني في حاجات تانية برضو بحبها. ما يركبوش، لو بتحبه ما تقدرش تخلفه، ان المحب لمن يحب مطيعه. فيقول لك ايه بقى؟ انا خير شريك. ها اختار، وربك غيور، اختار دي ولا دي؟ عايز انا عايز محبتي ومعرفتي، عايز تبقى قريب مني ولا عايز ده؟ عايز الاثنين، ما ينفعش. هو قال اهو انا خير شريك، فمن اشرك معي غيري فهو لشريكي، يا ده يا ده اختار. فهتختار يمين، هتختار شهوة نفسك وده اللي بيحصل، ولا هتختار ربك؟ ان السمع والبصر والفؤاد، قلبك ده بقى هتتسأل حطيت فيه ايه؟ حطيت فيه حب واحدة اتعلقت بيها ومش قادر تستغنى عنها حتى ولو كان في ده تضيع دينك، ولا حطيت فيه حب ربك ولو حبك يبقى كل مشاكلك انتهت في الحياة؟ كان عنه مسؤولا. ستسأل عن النعيم، قال الله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. عشان كده في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تجتمعون يوم القيامة فيقال اين فقراء هذه الأمة ومساكينها؟ قال فيقومون فيقال لهم ماذا عملتم؟ قالوا ربنا ابتليتنا فصبرنا. ما فيش حاجة، هو احنا كنا عايشين الحمد لله، ابتليتنا فصبرنا وآتيت الأموال السلطان غيرنا. قال صدقتم. قال فيدخلون الجنة قبل الناس ويبقى شدة الحساب على ذوي الأموال والسلطان. ابتدي بقى هيقرر إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ فيطول عليهم. طب المؤمنين الصالحين برضو هيبقى لهم الوضع ده؟ قال فقيل يا رسول الله فأين المؤمنون يومئذ؟ قال يوضع لهم كراسي من نور وتظلل عليهم الغمام يكون ذلك اليوم أقصر على المؤمنين من ساعة من نهار. الغمام ده يعني قاعد، واخدين بالكم كده، قاعد في التكييف يعني، وقاعد على كرسي من نور، وتمام تمام القصة دي ما مش بتعصي ولا بقى يلجم بالعرق ولا أي حاجة، الموضوع كله ساعة من نهار خلصت ويلا يا عم على الجنة. فلذلك يبقى لو ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك بنعمة، اعرف لله تعالى حقها فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم أصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ مش اديتك الصحة؟ مش رزقتك؟ مش بعت لك الرزق تاكل وتشرب؟ عملت فيهم ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وعايزين بقى نتأملهم قوي دول. أول حاجة: عن عمره فيما أفناه. فيا شباب اوعى يلعب عليك إبليس بلعبة التسويف اللي هو ايه، لسه في العشرينات ولسه يعني الوقت ده وقت الشباب، فلما الواحد يعني بقى يتجوز ويخلف ويستقر في شغله واموره كلها تتظبط، اما الواحد بقى يبقى عنده كده 35-40 خلاص الامور مشيت، ساعتها بقى يبقى يقعد في المسجد ويمسك الكتب وهيقرا، وهتلاقيه بقى ما شاء الله لا قوه الا بالله. طبعا من اعتاد شيئا يصعب عليه كثيرا ان يتخلص منه. انا دلوقتي نظام حياتي كده، نظام حياتي ان انا عايش للدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم قطع علينا مشكله التسويف ده بحديث خطير. بيقول ايه؟ بيقول: لا يزال قلب الشيخ شابا في حب اثنتين. الشيخ اللي مش مسألة الشيخ، لا معناه الرجل الكبير في السن يعني، لسه قلبه شباب في اثنين: حب الدنيا وطول الامل. طول الامل ايه يا عم، انت رجلك والقبر لسه. او يقول لك عنده 80 سنة ولسه بيتجوز بنت عندها 20 سنة، يقول لك هي دي بقى اللي هترجع لي شبابي. حب الدنيا وفي نفس الوقت ما تتقطعش. يعني احنا بقولنا كده واحنا كده شباب نقول ايه، لما الواحد يبقى في اللحظه دي خلاص بقى خد كل متاع الدنيا، اتمتع زي ما هو عايز وخلاص، فهيفكر في ايه تاني؟ جواز واتجوز، شغل وخد فلوس ومسك، فسح وعربيات وبيوت وكذا وكذا، خلاص متعنا نفسينا ما بتخلص. متع الدنيا بالشكل ده ما بتخلص، لسه برضه قاعد يفكر، يقعد يقول لك لا احنا البيت ده بقى قدم علينا قوي، احنا عايزين، الناس دلوقتي بتغير وبتروح تاخد في الحتة الفلانية، اللي واخد له بقى شاليهات في هنا وفي الساحل وبتاع، لا لا لا دي مارينا بقت بيئة قوي ما ينفعش، نقلبها ونخليها في حتة تانية، وهكذا. وهو عنده 80 سنة ولا عنده 70 سنة لسه بيفكر. لا يزال قلب الشيخ شابا في حب اثنتين: حب الدنيا وطول الامل. فهو يلعب عليك ويقول لك، يقول لك انت دلوقتي قضي حياتك وبعد كده تبقى تتوب، ما ينفعش. حتى قالوا ان في جهنم واد يسمى سوف يدخله المسوفون. انما رد فعل المؤمن ايه؟ رد فعل المؤمن تلاقيه الاستجابة الفورية. ربنا يقول: ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة. اول ما خدت الكلام واتضح ليك ودخل جوه قلبك، رد فعلك كان ايه؟ لا خلاص يا رب توب عليا، يا رب خد بايدي، يا رب يا رب انا ضعيف، وخلق الانسان ضعيف، فانا مش هقدر، انا عارف نفسي، بس بيك لا حول ولا قوة الا بالله، بيك حتى قوي، ومن غيرك هضيع. فيا رب لسه قلبي مشدود للذنب، لسه برضو مش قادر اتخلص منه، يا رب حبب الي الايمان وزينه في قلبي وكره الي الكفر والفسوق والعصيان واجعلني من الراشدين. احد الشباب بيحكي لي، بيقول لي انه كان مبتلى والعياذ بالله بحب واحده، ووصلت الامور بينهم لمخالفه شديده جدا يعني، والمشكله انه الموضوع يكاد يكون والعياذ بالله يعني زنا محال. المهم صاحبنا ربنا تاب عليه، خد بعضه وراح عمل عمره، فبقى يا رب ويطلع من قلبه يا رب كرهني في الذنب ده، كرهني فيها، مش عايز اشوفها، مش عايز كذا، مش عايز كذا. السنه الاولانيه راح سافر عمره في رمضان، بيقول رجعت يعني مثلا كنا ممكن نتقابل مثلا كل اسبوع بقت كل شهر، وبرضه كده مش هينفع، هقابل ربنا بالذنب ده ازاي؟ سافر السنه اللي بعديها ومائس، ويا رب كرهها، يا رب كرهني فيها يا رب، يا رب كذلك. يقول لي السنه اللي بعديها أقسم بالله بقت أكره شخص إلى قلبي، ولما نفسي تطوعني بقى نفس الرد الفعل عندها، بقينا متنافرين خلاص، مش قادر أشوف وشها ولا هي تشوف وشي. ودي كانت رحمة ربنا سبحانه وتعالى بي كرهه في الذنب. فأنت إيش ضمنك؟ أنت بس عليك تقف حتى ولو لسه ضعيف، قولها له تاني وتالت وما تملش. إن الله لا يمل حتى تمل، دي حياتك، دي نجاتك، فما ينفعش تلعب بيها، وما ينفعش تجعل نفسك في خطر. عارفين قصة المرأة كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني عندها مشكلة معينة كده، صرع، فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم واشتكت له الوضع ده، فقال لها اصبري واحتسبي أو أدعو لك. راحت قالت ايه بقى؟ قالت أصبر ولا أجعل الجنة خطرا. النبي قال لها اصبري ولك الجنة أو أدعو لك. قالت له لا أصبر أحسن لي طالما فيها الجنة، إنما إيش ضمني إن أنت تدعي لي وما يبقاش فيها جنة، ولا أجعل الجنة خطرا. شفت المعنى؟ هو ده، اوعى تجعل الجنة خطر عليك. لو في سكة الحق، اتفتحت لك بوابة ما تعرفش يمكن هتتكرر تاني ولا لا. إذن عن عمره فيما إيه أفناه، وعن جسده فيما أبلاه. صحتك وشبابك وعافيتك راحت فين؟ بذلت الجهد ده ليه ولا بخلت بيه على ربك؟ ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. يعني لما أتقلك يلا حاول إن النهاردة تاخد خطوة لقدام، امسك مصحفك وقعد النهاردة سهر لك ساعة لله زي ما كنت بتسهر ساعات طويلة في غير طاعة ربنا النهاردة، معلش بدل ما كانوا 8 ساعات نوم خليهم 7، والساعة دي طلعها لله وخليها النهاردة قربة لربنا. من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف كما يقول صلى الله عليه وسلم. قلت لا أنا كده هبقى تعبان ومش هينفع، يبقى دخلت بصحتك دي اللي ربنا ادهالك، عشان كده لا يبارك لك في وقتك. هذا الجسم صرفته إلى أين؟ تعرفوا ليه ربنا جعل عقوبة الزنا والعياذ بالله الرجم؟ قالوا لأنه يتلذذ بكل شيء في جسمه حال هذه الفاحشة، فيكون الجزاء من جنس العمل. أفنى جسمه في معصية الله فعوقب بجنس عمله، الإيدين اللي مسكت والكذا واللي كذا واللي كذا واللي كذا، كل ده شيئا فشيئا. ودي عقوبة الدنيا المخففة، واللي ربنا جعلها سبب إنه يكون إن شاء الله مغفرة لي يوم القيامة. أما اليوم القيامة هتبقى عاملة إزاي؟ هيلحقه العذاب ويستشعره بكل ذرة في جسمه تلذذت في غير طاعة الله، سينالها العذاب. وعن جسده فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل فيه. شفت خطرة دي رخرة إزاي؟ إن الواحد لما يعرف الخير وما يعملش بيه، ولما ربنا سبحانه وتعالى يسوق ليه الموعظة دي وبعد كده يعرض، هتسأل طب ما خلاص بقى ما نسمعش أحسن. لا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هي قصة مش قصة ان انت تسمع دروس او ان انت تقرأ كتب او لا، هيبعث لك رسالة تانية. الرسالة دي هيكون بلاء، مرض معين، انه واحد من اهلك سيبتلى، واحد يموت، جار ليك، صاحب من صحابك مرة واحدة سن 20 سنة مات. الرسالة هتوصل. فإذا ستسأل عن كل ما تتعلم ماذا تعمل فيه. ربنا يسلمنا ويحفظنا ويجعلنا نعمل بكل ما نعلم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ويسأل عن ماله، أين اكتسبه وفيما أنفقه. بيذكروا إن أحد التجار رؤيا بعد الموت، فقيل له ما فعل الله بك؟ قال نشر لي كذا وكذا 1000 سجل. قيل ولما ذاك؟ ليه يعني الألاف المؤلفة دي؟ قال كل سجل عن كل واحد عاملته في الدنيا. يعني رجل الفكهان القاعد بيبيع ده، فبعلل في اليوم ده مثلا 200 واحد، وكل واحد ده عامله بخير، وده عمله غشه، وده كذا، كل واحد تعامل معاه بالدرهم والدينار، كل واحد تعامل معاه بيع وشراء، حوسب عليه. وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. انتم مصدقين الكلام ده؟ مستشعرين الكلام ده؟ حاسينه من جواكم؟ انتم فاهمين يعني ايه هتتحاسب عن كل جنيه خدته منين ووديته فين؟ المسألة مش سهلة يا شباب. المسألة بتقول نسأل الله تعالى الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. قال ابن الجوزي واصفا لك شدة هذه اللحظة بيقول إن الرحمة بعد المعاتبة. يعني أنا لو قعدت أقول لك عملت كده ليه؟ ما كانش صح إنك تعمل كده، ليه تتصرف كده؟ وبعد في آخر خلص أقول لك خلاص. تتصور إن خلاص أنا كده صفيت؟ ممكن، وممكن أكون لسه شايل منك. عشان كده بيقول لما يقرر العبد قدام ربنا ويبتدي يقول له عملت وعملت وعملت، الله أعلم بقى لو رحمه بعد كده هيكون خلاص ربنا حبه ولا ما زال يبغضه. عشان كده بيقولوا ايه؟ اللهم ارضى عنا. الرضا دي علامة من علامات انه هو خلاص ربنا اقبل عليه وانه يحبه. فان لم ترضى عنا فاعف عنا. وقالوا قد يعفى عن العبد ولا يحب، صح؟ قال محمد بن عبد الرحمن الصيرفي قال رأى جار لنا يحيى بن اكثم. يحيى بن اكثم ده كان راجل من السلف الصالحين، وكان عمر في الارض 80 سنة. فبعد ما مات جاره شافه في المنام فقال ما فعل الله بك؟ قال وقفت بين يديه فقال لي سوء لك يا شيخ. يا نهار ابيض، ده كان راجل كويس، بس يعني كلنا ما يخلوش من عيوب. فقال له عيب عليك. اتصور لو ربنا قال لك عيب عليك يا فلان، هتعملها ايه دي وعلى رؤوس الخلائق؟ الناس كلها شايفه، بلاش رؤوس الخلائق، قدام النبي صلى الله عليه وسلم اللي واقف يشوف لحظة حسابك دي عشان يشفع لك. سوء لك يا شيخ. فقال يا رب إن رسولك قال إنك لتستحي من أبناء 80 أن تعذبهم وأنا ابن 80 أسير الله في الأرض. قال صدقت، صدق رسولي، قد عفوت عنك. بس هي المشكلة فين؟ إنه بعد العتاب فماذا نصنع ساعدها؟ تعالوا نشوف نموذج بقى تاني خالص. جات عاتب وعفي عنه. بص بقى لما مات سفيان الثوري، سفيان ده بقى سيد السلف وسيد التابعين، لما رؤي في المنام قيل له ما فعل الله بك؟ قال وضعت أول قدمي على الصراط والثانية في الجنة. مفيش لا عدة ولا حاجة، الأولانية على الصراط والثانية هنا كنا في الجنة. ويذكر أنه رؤيا كذلك في المنام فقيل له كذاك ماذا فعل الله بك؟ قال أدخلني الجنة ومتعني وبسط لي من فضله وزوجني مش عارف كام حور ومتروق يعني. قال فلما دخلت سمعت صوتا فإذا قائل يقول، هو اسمه سفيان بن سعيد، سفيان بن سعيد. قلت نعم. أيوة مين؟ قال هل تذكر يوما آثرت الله فيه؟ في يوم كانت شهوتك ونفسك بتقول لك شمال وربنا في الاتجاه الآخر، فقلت لا ربي أولى وآثرت ربنا وجيت على نفسك. هل آثرت الله في يوم؟ قال إيه والله، يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا. هي دي بسيطة قوي، فلذلك كان له هذا النعيم. طيب يا شباب، عايزين نحط روشتة علاج ونبتدي نحط خطوات ونقول إيه اللي يخفف علينا الحساب. تعالوا نقرأ بعض أحوال الصالحين الذين مروا بهذا الموقف ورؤوا في المنام وسئلوا ماذا فعل الله بكم، وكان الله سبحانه وتعالى لهم عفوا غفورا رؤوفا بهم. كانوا بيعملوا ايه علشان اي حاجة من دول يعني نشبك فيها كده يمكن تكون هي دي نجاتنا؟ اول حاجة الثناء على الله. عايزك تتكلم عليه كتير، تحمده وتشكره وتتحدث بنعمه إلى خلقه، وأما بنعمة ربك فحدث، تثني عليه. واخد بالك تقول والله يا أخي سبحان الله، أو والله ده ربنا ده كريم قوي ياه. أو مثلا موقف كده معين وانت ماشي لقيت عربية مقلوبة قدامك على الطريق وانت يعني مش بعيد، فتقول ياه والله ده ربنا لطيف. تسمع عن واحد من الشباب مات فجأة وانت أمهلت، تقول والله ده ربنا حليم سبحان الله، إذا كانت العملية كده ده ربنا كان عجل ليه بالعقوبة بس سبحانه. وهكذا تتكلم عليه، تتكلم عليه بقى وانت بتحبه. رؤية أحد السلف يدعى ابن نباتة بعد أن توفي فقيل له ما فعل الله بك؟ قال أوقفني وقال أنت الذي تخلص كلامك حتى يقال ما أفصحه. أنت اللي كان كلامك الناس بتقول يا سلام ده إيه الكلام الجميل ده، راجل كان يحسن صنعة الكلام. قال له أنت اللي كنت بتتكلم كويس في الدنيا؟ قال سبحانك إني أصفك. هو أنا يعني كان كلامي حلو ليه؟ أنا كنت بتكلم عليه. قال قل ما كنت تقول في دار الدنيا، كنت بتقول إيه يا سيدي بقى في الدنيا؟ قال كنت أقول أبادهم الذي خلقهم وأسكنهم الذي أنطقهم وسيوجدهم كما أعدمهم وسيجمعهم كما فرقهم. قال صدقت اذهب فإني قد غفرت لك. بيتكلم عليه بيقول اللي خلقهم هو اللي حيومتهم وهو اللي حيبعثهم، واللي خلاهم يتكلموا هو اللي خلاهم يصمتوا ويسكتوا، وكما أوجدهم سيفنيهم وسيجمعهم بعد ذلك بين يديه. يبقى أول معنى إيه؟ عايزين نعدد المعاني دي وتطلعوا بيها وتحفظوها. أول معنى الثناء على الله. المعنى الثاني معرفة الله. ده بقى واحد بينه وبين ربنا إيه؟ علاقة. بتتكون العلاقة دي إزاي؟ يمكن بسجدة في جوف الليل وبفضفضة، يمكن بدعوة ترفع فيها أديك ادعوني أستجب لكم إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. يمكن بينه وبين ربنا حاجة. هذا منصور ابن عمار. رؤية، كل دول طبعا مش عاوز أقول كل مرة، دول صالح السلف يعني. رؤية في المنام، فقيل ما فعل الله بك؟ قال أوقفني بين يديه وقال بما جئتني يا منصور؟ إيه الأخبار؟ عملت إيه يا منصور في الدنيا؟ قال جئتك بست وثلاثين حجة. قال ما قبلت منها شيئا. لا إله إلا الله. قال ولا واحدة؟ قال ما قبلت منها شيئا. بما جئتني يا منصور؟ قال جئتك بثلاثمائة وستين ختمة، 360 ختمة للقرآن. قال ما قبلت منها واحدة. بما جئتني يا منصور؟ قال جئتك بك. قال الآن جئتني، اذهب فقد غفرت لك. إلا ما كنت أعرفه عنك يا رب، جئتك بك. عارف هي دي؟ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. بس حبتين اللي كنا نعرفهم عنك يا رب، إن أنت برضو هترحمنا وتغفر لنا وتاخد بأيدينا علي فينا. قال اذهب فقد غفرت لك. وهو ده لن ينجو أحد منكم بعمله، ولا أنت يا رسول الله ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة. وده بقى الواحد لما بيبقى عمل شوية أعمال فحاططهم كده، فإيه الأخبار؟ لا الحمد لله ده أحسن رمضان عدى علينا المرة اللي فاتت، يا كان جامد قوي الحمد لله. ليه الأخبار أعلى؟ أول مرة جبت فيها مش عارف كم ختمة وصلينا التراويح كلها وعملنا وسوينا. لا لا إن شاء الله، أنا عارف أنا سايب حاجة كده إن شاء الله ساعتها، ساعة ما تطلع هقول رمضان بتاع سنة الفلانية. لا كل ده ما يبعش. هذه الأعمال لو وزنت بأي نعمة من النعم خلاص ما تجيش. احنا لسه بنقول لو الراجل قعد يصحف من أول ما اتخلق لغاية ما يموت ما كانش ده يكفي قدام ربنا سبحانه وتعالى لحظة الحساب. قلنا الثناء على الله، اثنين معرفة الله، ثالث حاجة التوحيد، الإخلاص، توحيد الله، لا إله إلا الله تبقى في قلبي وعلى لساني. يعني لا إله إلا الله يعني يا رب ما حبش حد إلا أنت، ويا رب مش حذل إلا لك أنت، وما فيش حد أكبر في قلبي منك يا رب. هي دي لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، العبودية، الحب التام والذل التام. تعالوا نشوف أحوال السلف. رؤية إحدى العابدات كانت اسمها زبيدة في المنام، فقيل ما فعل الله بك؟ قالت غفر لي بهذه الكلمات الأربع. كانت بتحب تقول الكلمتين دول على طول ونقلدها احنا ونغش منها، يمكن هي برضو تبقى هي دي السكة. كانت تقول لا إله إلا الله أفني بها عمري، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي. فهمة؟ لا إله إلا الله أفني بها عمري، أنا عايش حياتي كلها لدي، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله أخلو بها وحدي. هي دي الأنس كله فيها، لا إله إلا الله ألقى بها ربي. فمن لقي الله تعالى وهو موقن بها دخل الجنة. يبقى التوحيد يا شباب. رابع حاجة أن تعامل الله بالصدق، أصدق الله يصدق. خلينا إيه صراحة ونطلع لجوانا، وبلاش التلون وبلاش الخداع، أصدق الله يصدق. خليك صادق في التعامل مع ربنا، في نفس الوقت لسانك لا ينطق إلا صدقا. قال أبو عبد الله الرملي: رأيت منصور الدينوري في المنام، فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي ورحمني وأعطاني ما لم أكن أؤمل. الدنيا أكتر من اللي كنت أتصوره خالص. فقلت له: أحسن ما توجه العبد به إلى الله ما يكون. قل لنا بقى يا عم أحسن حاجة الواحد يعملها ويتقرب بها إلى ربنا يبقى إيه؟ قال: الصدق، وأقبح ما توجه به الكذب. اوعى تتلون. ورؤيا الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقيل له: إنك كنت تقول أبدا في لسانك. كان دي يعني دايما سيدنا أبو بكر على طول كده، عادة سيدنا أبو بكر إنه يعمل إيه؟ كان يقعد يشاور على لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، هو ده اللي هيضيعنا. فماذا فعل الله بك؟ قال: قلت به لا إله إلا الله فأدخلني الجنة. يبقى إيه؟ الصدق في القول والفعل. خامس حاجة الخوف، كلما ازددت منه خوفا كلما ازددت منه قربا. قالوا أعظم سائق إلى الله. احنا احيانا كده نبقى محتاجين كرباك، مش كل الوقت تبقى الكلمة الايه الجميلة والرجاء. ساعات النفس هي كده لازم تروح حالف عليها، او لازم تشوف خطر قدامها فتتلم بقى تقول: لا لا لا كده صعب قوي، كده الموضوع يا كبير واحنا ما كناش فاهمينها كده، صح؟ فاعظم سائق الى الله هو الخوف. رؤيا بشر الحافي في المنام، فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: رحمني. بشر ده كان معروف ان هو سيد الزهاد في زمنه، وكان في زمن الامام احمد بن حنبل. فالشاهد: قال رحمني وما كان أضر علي من إشارات القوم. يعني دي بقى ساعة الحساب، ولحد هو ماشي كده: ده إلحق ده فلان أهو. وأثرها دي عليك، شميت بيها نفسك وحسيت إن أنت بقى بقيت الفلان الفلاني. لأي واحد، لأي واحد ابتلي بأنه بس يعرف شيئا ما بين الناس. قال: وما كان أضر علي من إشارات القوم. ثم قال: فقال لي: يا بشر، أما استحييت مني؟ أكنت تخافني كل ذلك الخوف؟ ده بقى إيه؟ ربنا بيقول له: إذا أنت يعني أنت كنت خايف أوي أوي أوي كده ليه؟ أنت ما كنتش عارف إن أنا رحمتي تغلب غضبي؟ أما استحييت مني؟ كنت تخافني كل ذلك الخوف؟ يبقى من أعظم الأسباب اللي تخفف عليك الحساب الخوف من العزيز الوهاب. يساعدك على الكلام ده كثرة سماع المواعظ. الله أعلم، يمكن الكلمة اللي بتسمعها النهاردة دي تكون هي دي سبب نجاتك. الله أعلم ايه هي الكلمة اللي هتخش جوه قلبك. اتعرض انت بس لفيض الرحمة، ده هيكون سبب في تطهير قلبك. قال ابن السماك: وعظت يوما في مجلس. بيقول انا كنت قاعد راجل شيخ واعظ، فبيقول انا قاعد رحت قايل موعظة كده، فقام شاب من القوم فقال: يا أبا العباس، لقد وعظت اليوم بكلمة ما كنا نبالي أن لا نسمع غيرها. أنا مش عايز أسمع غيرها. قال له: النهاردة أنت قلت كلمتين هم الشفاء. قلت: وما هي رحمك الله؟ قال: لقد قلت قطع قلوب الخائفين طول الخلودين، إما في الجنة وإما في النار. نحسبها بقى، ده يا خلود في الجنة يا خلود في النار. وما يضمن لي؟ إيه اللي يضمنك؟ إنك تعيش وتموت على الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، خطوة تخش الجنة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. طب ليه ده كان ماشي كويس؟ قالوا: لكن ظاهره يخالف باطنه فيبتلى بسوء الخاتمة. إيه اللي يضمن لك؟ ولو مات كده بقى يبقى إيه الحل؟ إذن الخوف. احنا كده خدنا خمس حاجات. الامر السادس اللي يخفف علينا الحساب العكس بقى، ناخد معنى جميل، حسن الظن بالله. قال ربي في الحديث القدسي: انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، ان خيرا فخير وان شرا فشر. لكن شرط حسن الظن ايه؟ حسن العمل. لو احسنوا الظن لاحسنوا الايه؟ لاحسنوا العمل. تعالوا شوفوا الناس بقى اللي ايه احسنوا ظنهم بربنا وقالوا ان شاء الله احنا سنرد على رب كريم عظيم هيغفر لنا وياخد بايدينا، عشان نتعلم المعنى ده في جلستنا دي، فنحسن ظننا بالله ونحسن اعمالنا بيننا وبينه. يروى ان احد الصالحين يسمى محمد ابن محمد الرازي رؤيا في المنام، فقيل له: يا ابا عبد الله، ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قيل: بما؟ قال: برجائي له منذ 80 سنة. أنا كنت أرجو رحمته، زي الولد اللي النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وهو يحتضر فقال: كيف تجدك؟ إيه أخبارك؟ قال: أحب الله وأخاف ذنوبي، أو أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أمنه مما يخاف وأعطاه ما يرجو. فده كان يرجو رحمة الله فرحمه. رأى بعض الصالحين الحسن بن هانئ بعد موته فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قالوا: يعني ده انت يعني كنت مش قوي كده. فقيل: فبماذا؟ قال: بأربع أبيات قلتهن في طي فراشي، وأنا قبل ما موت رحت أي الأربع أبيات. إيه الأبيات دي؟ قال: فمشيت إلى دار الحسن فالتمستها فوجدتها: يا ربي، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ إن كان لا يرجوك إلا محسن، فمن الذي يرجو المسيء المجرم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجا، وجميل ظني ثم أني مسلم. يا رب، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إذا كانت ذنوبي هتيجي جبال، عفوك أعظم من كل الذنوب دي مهما كانت. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، حدع من غيرك، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحمه؟ هو في حد غيرك يرحم؟ هو في حد غيرك يغفر؟ هو في حد غيرك يعفو؟ إن كان لا يرجوك إلا محسن. إذا كان بس الصالحين هم اللي هيستأثروا بك يا رب، أمال الغلبة المذنبين اللي زي حالتنا هيروحوا فين؟ فمن الذي يرجو المسيء المجرم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء؟ لا في طاعة ولا في صلاة ولا في صيام ولا في حاجة عدلة ينفع أتقرب بها إليك، غير ان انا عارف ان انت جميل الصفات وانا احسن الظن بك ثم اني مسلم. مفيش حاجة غير ان انا بس على الاقل على شهادة التوحيد. اذا نحسن الظن بالله. رؤيا يوسف بن الحسين بعدما توفي فقيل له: ماذا فعل الله بك؟ قال: غفر لي ورحمني. قال: فبماذا؟ قال: بكلمة، كلمة واحدة أو كلمات قلتها عند الموت. قلت: اللهم إني نصحت الناس قولا وخنت نفسي فعلا، فهب خيانة فعلي لنصح قولي. يعني رب، أنا كنت أتكلم وأقول وما كنتش قادر أعمل، أو ساعات أعمالي ما كانتش ماشية مع أقوالي، فإذا كانت أعمالي خانتك ولساني أرضاك وطاعك فاغفر هذه بتلك. قال: فغفر لي. المعنى السابع بشكل عام الطاعة. كل واحد بقى كانت ليه حاجة كانت سبب إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر له. أحد الصالحين رؤيا بعد الموت فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: خيرا، لم يرى مثل الكريم إذا حل به مطيع. عمرك ما هتشوف حلاوة ولا سعادة زي اللحظة دي لما ترد على الكريم سبحانه وانت طائع. وقيل لأحدهم: ما فعل الله بك؟ بعدما توفي قال دخلت الجنة، قال فبما؟ قال بكثرة الصلاة. لأنه أسجد واقترب، فاللي بيكثر من الصلاة يكون ده سبب في أنه ربنا سبحانه وتعالى يقرب إليه فيغفر له. منها كذلك اتباع السنة، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. رؤي أبو القاسم الطبري بعدما توفي فقيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. قيل بماذا؟ قال بكلمة خفيفة، السنة. كنت بحبه قوي صلى الله عليه وسلم، وكنت أحب أعمل زيه قوي، وكنت أقعد كده أتأمل سيرته ويجي على بالي كتير، وأحب أعمل زيه، وأحب أقلده، أحب إن أنا أعيش لحظات معاه ولو حتى في خيالي، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ومنها، وده معنى بقى مهم في الزمن ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم سب فيه وكان ما كان، نصرته صلى الله عليه وسلم. رؤية أحد الملوك، ملوك خراسان اللي هي بلاد ما وراء النهر اللي هي جنوب شرق آسيا وجمهوريات السوفيتية السابقة، كان أحد الملوك رؤية في النوم فقيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. قيل بماذا؟ قال صعدت ذروة جبل يوما، خدت بعضي وطلعت، مسابقة التسلق الجبال دي، المهم يعني خدت بعضي وطلعت على جبل في يوم من الأيام، فأشرفت على جنودي، كنت قاعد فوق ببص بقى كده الناس ماشيين ازاي والجنود بتوعي وأشوف المنظر من فوق، فأعجبتني كثرتهم. فجاء في اللحظة دي في قلبي بقى، فتمنيت أني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعينه وأنصره. ففي اللحظة دي ربنا سبحانه وتعالى لما وقفت بين يديه ساعة الحساب شكر لي ذلك وغفر لي، لمجرد ان انا جيت في قلبي ان انا عايز انصر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم كان نجاته بكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. واحد منهم رؤية في المنام فلقوه لابس تاج مكلل بالجواهر، فقيل ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وأكرمني وأدخلني الجنة. قيل بماذا؟ قال بكثرة صلاتي على النبي صلى الله عليه وسلم. واحد تاني كان شغلته بيكتب وراق، كان بينسخ الكتب، فلما رؤي في المنام قيل ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. قيل بماذا؟ قال ما كنت أكتب اسمه صلى الله عليه وسلم إلا وأكتب بعدها صلى الله عليه وسلم، فغفر الله له. هذه أمور كثيرة كانت سبب لنجاة هؤلاء من شدة الحساب. منهم من غفر له بسبب أنه آثر الله فترك شهوة، ومنهم من كان سبب غفران الله له وتخفيف الحساب عليه إنه تزوج وصبر على ما يلقى بعد الزواج وتربية الأولاد. يعني كل واحد كانت له شيء تقرب به إلى الله تعالى. رؤيا حماد بن سلمة في النوم فقيل له ما فعل الله بك؟ قال أوقفني بين يديه وقال لي طالما كددت نفسك في الدنيا، تتعبت كتير قوي عشاني في الدنيا، فأنا اليوم أطيل راحتك وراحة المتعبدين. الأعمال دي كلها هي دي الواجبات، أشبك في أي معنى يمكن يكون سبب تخفيف الحساب عليك. عايزين نعمل حاجتين جنب دول. الأول أستر نفسك، إياك أن تجهر بذنب، ماشي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ما تتكلمش على الذنوب، ما تتفاخرش بالذنوب، ما تقعدش تقول ده امبارح كنا مقضين حتة ليلة فاتتك، ضيعت نص عمرك يا ابني، لو كنت معانا مبارح قضيناها بالطول والعرض وعملنا. لا تجاهر ولا تفاخر بذنوب. ليه؟ عشان تستر. لأن من ستر نفسه في الدنيا ربنا يقول له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك يوم القيامة. يبقى دي اتنين، أستر الناس وما تتكلمش عليهم، عشان من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فلما تيجي اللحظة دي ربنا يسترك ويغفر لك ويتوب عليك. ما تقعدش تقعد تقول بقى ده أنا شفت فلان ده كان ماشي وكان بيبص على مش عارفة مين، أو ده أنا امبارح كذا وفلان قال لي إن فلان ده بيعمل كذا وكذا وشاف وبيعمل. ما تتكلمش في حق أحد، استر نفسك واستر غيرك عشان ربنا يستر عليك. المعنى الثالث اللي سيدنا عمر قاله: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، من حاسب نفسه في الدنيا خفف الله عنه الحساب يوم القيامة. عايزك النهاردة تقعد بينك وبين نفسك وتقعد كده قاعدة وتقول: طب أنا دلوقتي بعمل حاجات كتيرة غلط، هبطل إمتى؟ أقدر أخلص من إيه؟ زي ما قلنا كل يوم نتقرب لربنا بإن إحنا نتوب من ذنب واحد. ذنب النهاردة هنبطل كلام كتير يوقعنا في غلط كتير، من كثر كلامه كثر خطأه ومن كثر خطأه فالنار أولى به. النهاردة هنبدل بقى أوقات الفراغ اللي إحنا مش عارفين نعمل فيها إيه، هنبتدي ندخل حاجة كده من طاعة ربنا في حياتنا النهاردة بركعتين بس كده في جوف الليل دول، عشان يبقوا منهى عن الإثم، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين ومنهاة عن الإثم، يعني تقفل عليك المعاصي. والراجل، والحديث في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، الراجل كان يسرق بالنهار ويقوم الليل بالليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ستنهاه ما تقول. فيبقى بركعتين بعشر آيات يبقى قربة بلا إله إلا الله اللي النهاردة لسه متعلمناها دي، نقولها بقى بطعم حلو كده ونكتر منها، علشان خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. هدخل حاجة جديدة، هشيل وحط، أنزع أشيل وازرع. وده ينبني على إيه؟ المحاسبة دي، الوقفة دي مع نفسك. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذرة. كل واحد مننا عارف كويس البلاوي السودة اللي بيقع فيها، صح؟ فبالتالي السؤال بيقول النهاردة في كشف الحساب ده، هتعمل لها إيه دي ساعتها يوم ما تقف بين إيديه؟ هتخلص منها إزاي؟ هتخلص من عتابه إزاي؟ الموضوع بيقول لا، أنا محتاج من اللحظة دي أقول له: وعجلت إليك ربي لترضى، وأفل حاجات كتير بعدني عنه، علشان أعد العدة للحظة الصعبة دي. هيتبقى معنا معنى لن أوثركم به الليلة وأجعله في محاضرة قادمة إن شاء الله، إن الحل بقى الذي ليس بعده حل أن تدخل الجنة بغير حساب، لا تقرر على المعاصي دي كلها، تدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. مين بقى اللي هيدخل الجنة بغير حساب؟ ده كلامنا بقى في الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفعنا.